حصريا على موقع دي جي. أيوة. مين شايف نفسه ونكسر بنفسه؟ من فيكو بطل ينزل ونفسه؟ بلاش حالات على السوشيال وكبسه كبسه. أسد العوايد فرحته النهاردة، أرض مرزة بتقول فيجو دخلاوي عريسنا هاني محمود بيفرح، ابعتها له لفوق. فيجو دخلاوي ابني مقول يا ابني بعيد عن طريقي، بيت دمي باب اللي ريقي، عايز ابطل حقيقي تعالك من خزنتي مليانة احسر خطر، تسقط لو كنت دكر، كل اللي عمل بطل بس رجلي بس رجلي. انا الوحش اللي ما بيريح، ياض ما تبصش ما تتنح، هقول ايه ما انت خرجاش، ما تبصش وتقلل. انا ترندي وعلى الساحة ايه، انت من يا خرنج ومستا، عايز باندي من هيسيه، ابعت يلي بتبعت العوايد يا ابن. انا من ارض مرزا، اضرب له تحية خاصة، الفرقة منتظرة نكربة من يوني. هاني محمود اصحى يابا، دي فرحة العصابة، دبح مع الدبابة بيقولوا بعتالو ابعتالو. عينكو طلع عالفلوس والليب، جرفتو عتدكو وش الجيب، حمو جلال الشافعي يا برنس، ده حملة على ارضه. عوايد اصحى ارض الوحوش، وحوش طلع وناس ما يجلو، احب افريجة يا عيار الجيوش، احب افريجة صاحب زحمه. مين اصيل عالجد والمظبوط، ده القلب جاله بود، تعبان بجد بموت ولا حد لحق. بطريق غرقان في بحر خيانة، مين بيسوني الأمانة، ربنا تولانا، نشطني ساني هنشطني ساني. ما بزعلش على الراجل لو خاف، ريق شمال لسان عياب، بدرتك وبقيت بربي كلاب، وفعل انا من صاحبي بلاك ليست كلكم فترات، كفاية كده شبعت من الصدمات، لحالي احلى مش عايز يسبان، يا حلو قلبي. غلطتي اني بقى من افاعي، ما كنتش ليهم واعي، مدت ايدي ودراعي يا كانوني، استعانة هرجع راحوا الحبايب، انا شفت كتير نصايب، مولد وصاحبه جاي ما ترحموني. عملت ايه ذنب اني قصيه، بيعودي اخرتي الجنيه، بتختفوا لما تلاقوا بديه، لحد ما يصفر بكاسك اشحك يا ابو الشيب، مكانه تحت صاحب حجري، روح علي في ايده دير شيب لما كده يا اشفر. روحي تزور والدنيا في عيني سودة، ما الغدر طالع موضة، مفيش رجولة موجودة إلا قليل. من فضلكم مش عايز أعرفكم تاني، أنا أبقى واحد أنا، صحبتكم مش لازمان، مش أنا عيال. يا قطر الفرح أنا نفسي أرتاح، عشان بقيت في الحياة سواك، مفيش حب مخاصم الأفراح، وحداني في الدنيا ماليش ظهر، انا ظهري ربي الكون، وشطاني دايما يابا ملعون، سلام سلام اللي يكون يكون، ما هي كده كده فانية. حرى السلاح عوايد اصحى ليها، هنا ارض مرزا جيها، جيتنا تكفت جيها يبوسكو. اجمل عريس الدنيا جعلنا بصة، خمسة في عيونكم خمسة، هاني محمود في ارض مرزا الليلة فرحته، حمو جلال الشافعي ده جنرال، حمو جلال مفيش كلام يتقال، عزمة محسن احمى فريجة يا خال، احمى فريجة متقلب، حمو طماطم ده جنتلمان، حمو طماطم فهمان كسبان، محمد حسن الشافعي سندال، ممنوع عليه تعلم، فارس جلال الشافعي ده سلطة أولى، واخد الرجولة عمولة، مش أبو حمو الرجولة ده رب عرب، صابر بره ملوك في أي ساحة، تعدينا ما تشوفش راحة، اسلام دياب كساحة ده المحترم، الشق صاحب صاحبه والنعمة ما شوفت شابه، مصطفى جابه تحب عشان جدعه، والنجم احلى في بو يا عام، يا دخلة وبصمتك بوم بوم، اتنبح ميسو ما اسمعش على موقع نجوم الشعب، اسلام كابونج على اسم في مصر، انت الاصل والباقي كاس، اخويا وحبيب قلبي.